مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذه الحلقة وهذا الجزء عن السيرة النبوية العطرة، صحبة الدكتور علي محمد الصلابي. مساء الخير دكتور. أهلا وسهلا بك. أهلا بك دكتور مرة ثانية وفي هذه التكملة وهذا الجزء، وإن شاء الله نستمر في هذه الرحلة، رحلتنا في السيرة النبوية. كنا احنا في الجزء الماضي دكتور توقفنا عند فواتح سورة المدثر وتكلمنا عن التوجيهات الربانية اللي كانت في هذه السورة. الآن بعد ما نزل هذا الأمر الإلهي في هذه السورة بتبليغ الرسالة، من أو لمن اتجه الرسول أو من اختارهم الرسول ليبلغهم الرسالة كأول أشخاص بعد هذا الأمر الإلهي، طبعا بعد السيدة خديجة رضوان الله عليها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام، ونسأل الله يتقبل الصيام والقيام ويعيننا على طاعته في هذا الشهر المبارك إن شاء الله. أمين رب العالمين. قلب بين قلوب المسلمين. أمين. نحن شفت المشهد الأول اللي بدأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا المشهد يعني بداية أن هذه الدعوة وهذه الرسالة مبنية على العلم وعلى القراءة وعلى المعرفة، وبالتالي وتكلمنا على قصة سيدة خديجة وموقفها ورقة بن نوفل في الفترة السابقة. مرحلة ثانية توجيه رباني، يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني الهدوء والراحة والنوم والتأمل انتهى. الآن أصبح فيه رسالة أنت مكلف بها للعالمين. قم فأنذر وربك فكبر، يعني لا مهما كانت الصعوبات فالله أكبر من الجميع والله قادر على الجميع سبحانه وتعالى. وثيابك فطهر، وهذه دعوة للطهارة الشاملة، طهارة بني الإنسان من سواء الطهارة البدنية ولا الطهارة القلبية في الأمراض القلبية ولا الطهارة الشاملة. وثيابك فطهر والرجز فاهجر، أي هو أصلا كان هاجر الأصنام بحكم الفطرة الطبيعية اللي فطر الله عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تدعو إلى أيضا أن هجر الأوثان أشكالها وأصنامها وأشكالها وألوانها. وثيابك ورجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، أي طريق الدعوة. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أول من أسلمت السيدة خديجة كما بينا في الفترة السابقة، وبعدين بدأ الدعوة هذه طبيعتها لكل البشر، للعبيد، للأحرار، للنساء، للأطفال اللي عندهم عقل يعني رشد بلغوا سن الرشد، كل أشكال البشر. قل يا أيها الناس وإني رسول الله إليكم جميعا، وهذا يبدأ يتضح من بداية الدعوة إنها سيدة خديجة كمرأة ورمز للنساء في العالمين ودورها في حمل الرسالة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يأتي سيدنا علي رضي الله عنه وضعه، كان عمره على الروايات الصحيحة 10 سنوات، كان 10 سنوات، لأن تعرضت مكة لضائقة مالية، وكان أبو طالب كان ما كانش من أغنياء وكان عنده أولاد كثير، يعني عنده أولاد كثير، فمنهم أخذ من باب التخفيف العبء الاقتصادي على أبي طالب. فالرسول صلى الله عليه وسلم عليه السلام لسيدنا علي إلى بيته، فبات في بيت، فعاش في بيت النبوة، وهذا من فضل من الله على على على سيدنا علي رضي الله عنه وضعه. فبالتالي أسلم على طول لأنه يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يخرج مع رسول الله في شعاب مكة متخفيا عن والده وعن أعمامه وعن قومه للصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مستجاب. وأيضا عندنا زيد بن حارثة، زيد بن حارثة الكلبي هو وقع في الأسرى، وكان كان عبد رسول الله ثم اعتق وأصبح من موالي رسول الله، وكان يدعى زيد بن محمد وهو الصحابي الوحيد اللي ذكر في القرآن اسمه، ولما قضى زيد منها وطر لأنه كان ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. بعدين جاء الحكم الإسلام بنزع التبني وأدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فالله سبحانه وتعالى أخذ منه شيء عظيم وهو انتساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطاه شيء أعظم وهو ذكر اسمه في القرآن الكريم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذه خاصية لزيد بن حارثة سبحان الله. وبعد زيد بن حارثة عمه وأبوه عرفوا أنه هو موجود في في في مكة، وجاءوا لرسول الله، هذا قبل البعثة، وجاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يشتروا زيد وأن يرجع إلى قومه وإلى أعمامه وإلى أبوه وإلى، فالرسول صلى الله عليه وسلم أنصفهم قال لهم إذا اختاركم زيد فهو لكم بدون مال وبدون أي تعويض وبدون، فاختار زيد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لقد رأيت من هذا الرجل ما لم أره عند أحد من العالمين، وهذا لا أقدم لا على أبي ولا على أعمامي ولا. قالوا لتختار العبودية، قال أنا نختار محمد عليه الصلاة والسلام. فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد الناس أن زيد ابن محمد بسبب هذه الحادثة. نعم. وأصبح يدعى زيد ابن محمد، وأن حتى لو مات الرسول صلى الله عليه وسلم يرث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا قبل البعثة. لما جاء فعاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأحد الموالي. يعني شو معنى الموالي؟ تطلق الموالي يكون عبد عند أسرة معينة ثم يعتق، فيقولوا موالي بني هاشم، موالي بني تميم، موالي بني مخزوم، موالي بني عبد الدار، موالي هكذا كانت تسمى. فزيد أيضا أسلم على طول لأنه يعرف أخلاق الرسول وحياة النبي. فأول من أسلم من الأطفال ومن الصبيان الراشدين سيدنا علي بن أبي طالب، وأول من أسلم من النساء سيدة خديجة، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة أب ووالد أسامة. طيب. بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا عن بنات الرسول عليه الصلاة والسلام؟ طبعا بنات الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم بحكم أمهن، هم كانوا مولودات يعني مولودات موجودة. كانت رقية، وكانت فاطمة، وكانت زينب، وكانت أم كلثوم. بنات الرسول صلى الله عليه وسلم كانت موجودات وكلهن أسلمنا بحكم تأثرهن بوالدهن وبالسيدة خديجة الوالدة أيضا. وأصبح هذه الأسرة وهذا البيت أول بيت يتلى فيه كلام الله، أول بيت تقام فيه الصلاة، أول بيت يعظم فيه المولى عز وجل، أول بيت يحقق التوحيد المولى عز وجل، التوحيد الله إفراد الله بالعبودية الصحيحة لله سبحانه وتعالى. فهذا البيت هذا بيت فيه الأطفال وفيه البنات وفيه الموالي وفيه الزوجة الصالحة وفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصبحت هذه الأسرة المثالية التي يقتدى بها البشر الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي ورسوله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. طيب. كان طبعا في صديق معروف للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا بعد ما تم البيت في داخل الرسول صلى الله عليه وسلم في داخل بيت النبوة. كان أول من أسلم من الرجال سيدنا أبو بكر الصديق. لماذا اختار الرسول أبو بكر الصديق يعني من ضمن الناس اللي بدأ بهم الدعوة؟ هل لحكمة معينة أو لهدف معين؟ والله هو طبعا أول حاجة في نقطة مهمة نحب نوضح أن الإسلام اهتم بالمرأة من البداية، واهتم بالطفل من البداية، واهتم بالبنات من البداية، واهتم بالموالي من البداية، واهتم بالأسرة من البداية. هذه نظني أصبحت واضحة من خلال القرآن الكريم، من خلال الدعوة، من خلال الصلاة، من خلال الوضوء، من خلال معالي الإيمان، من خلال القيم المبادئ اللي جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن خرج من البيت، لما نخرج من البيت نلقى أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم كصديق وكصاحب وكعشرة عمر من سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ويعرف سيدنا أبو بكر الصديق من الرسول في أخلاقه، من الرسول في قيمه، من الرسول في المبادئ، من الرسول عليه الصلاة والسلام. وبل بينهم تشابه في الجانب الفطرة السوية، يعني الفطرة السوية كما قلنا ابن الدغنة إن مثلك لا يخرج ولا يخرج يا أبا بكر، إن تكسب المعدوم وتقي الضيف وتعين على نوائب الدهر. كما قالت السيدة خديجة للرسول صلى الله عليه وسلم لا يخزيك الله أبدا يا ابن العم. وبالتالي هنا أسلم سيدنا أبو بكر على طول بمجرد ما دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة وقالوا لي كذبت، إلا أبا بكر قال لي صدقت. يعني ولهذا بالصديق والذي جاء بالصدق وصدق به، فوصف بالصديق، والصديق هذا مقام عظيم. يعني عندك النبوة مقام الأنبياء، آخر الأنبياء الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد الرسول معاشي أنبياء، انتهى خاتم النبيين والمرسلين. بعد هذا المقام الأنبياء مقام الصديقية، الصديقين، سيد الصديقين من؟ سيدنا أبو بكر الصديق. بعد الصديقين من؟ الشهداء. بعدها أيضا الصالحين. هذه المقامات، ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فسيدنا أبو بكر أسلم. وطبعا سيدنا أبو بكر له خصوصية، يعني كان في المجتمع كان له وزنه، كان رجل أعمال ناجح وصاحب أموال. وطبعا دائما رجل الأعمال واللي عنده أموال الناس تنجذب إليه بطبيعة البشر إلى يومنا هذا. وخصوصا لما يكون سخي ويكون كريم ويساعد الناس وينفس عنهم الكروبات كفطرة وكطبيعة جبلية. هذا جانب، فكان من طبقة رجال الأعمال. النقطة الثانية كان من الطبقة المثقفة أيضا، يعني كان هو أعلم الصحابة وأعلم قريش بالأنساب، وكان علم الأنساب وعلم القبائل وتركيباتها وتفريعاتها لها وزنها في تلك الفترة. وبالتالي تاريخ قريش وبطون قريش، بني تميم، بني مخزوم، بني عبد الدار، القبائل، بني شيبان، بني هذه، كان سيدنا أبو بكر من أعلم الصحابة ومن أعلم العرب بالأنساب. ولهذا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت عالمة بالأنساب، أخذتها عن والدها، نعم، سيدنا أبو بكر الصديق. يبقى هو من طبقة رجال الأعمال، النقطة الثانية من طبقة العلماء المثقفين، نعم، والنقطة أخرى من اللي كان فتح بابا لمساعدة الناس، نعم. فكان الشباب في مكة وكذا يرتادون بيت سيدنا أبو بكر الصديق، نعم، سواء للجانب الاقتصادي أو للجانب العلمي أو لجانب مساعدة الناس، وكان نعم بيتها عامر ومفتوح. طيب لما دخل في الإسلام، نعم، بدأ في الدعوة. طيب أبرز نشاطات والأشياء اللي كانت أو جهود خلينا نسموها أبا بكر الصديق في مرحلة الدعوة السرية، يعني في هذه المرحلة السرية قبل الجهر بالدعوة، هل كانت عنده نشاطات يعني بارزة وجهود مميزة تذكر في هذه المرحلة السرية اللي استمرت 3 سنوات؟ هذه أول حاجة سيدنا عثمان بن عفان، كان عمره 34 عام، نعم، أسلم على سيادة سيدنا أبو بكر الصديق. ودور سيدنا عثمان المالي والاقتصادي ودعمه للإسلام، هو من الأثرياء أيضا، كان من الأثرياء، وبعدين أعطى نعم الذنورين، يعني بنات الرسول صلى الله عليه وسلم من اثنين تزوجهن سيدنا عثمان، نعم. عبد الرحمن بن عوف أيضا كان عمره في 30، هذا أيضا أسلم على يد من؟ على يد سيدنا أبو بكر الصديق، نعم. أيضا سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص كان في 17 سنة عمره، أسلم أيضا على يد سيدنا أبو بكر الصديق. الزبير بن العوام كان عمره 12 سنة أسلم على يد سيدنا أبو بكر الصديق. طلحة بن عبيد الله كان عمره 13 سنة أسلم على يد سيدنا أبو بكر الصديق. لما تقول أنت سيدنا عثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، هذوم كلهم أسلموا على يد سيدنا أبو بكر الصديق وجابهم وأعلنوا إسلامهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الحجر الأساسي وحجر الزاوية في بناء الجماعة المؤمنة المسلمة في تلك المرحلة التي حملت أعباء طيب الدعوة فيما بعد. نعم. بدأ الدعوة سرا أو بدأ الدعوة السرية، لماذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، لعل هذا السؤال يعني يسأل، لماذا بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام بدعوته سرا، لماذا لم يجهر بها من البداية؟ طبيعة الأشياء تخضع للتدرج، وطبيعة الأشياء تخضع للمراحل. حتى هذا الكون اللي خلق الله سبحانه وتعالى، الله كان يقول للشيء كن فيكون، لكن خلق هذا الكون في في في 6 أيام. الله بالتالي طبيعة هذا الدين يخضع للتدرج. إذا أتينا للصلاة، الصلاة نفسها في الأول كان صلاة بالغدو والأصالة، ركعتين في الصباح وركعتين في المساء، ثم وصلت إلى 5 صلوات. كويس. الدعوة طبيعتها أيضا مرت بهذه المرحلة التدرج، نعم، لأنها تحتاج كما نقول القاعدة صلبة، تحتاج ناس مؤمنين بالعقيدة وبالأفكار وبالقيم وبالمبادئ. طيب. وبالقرآن الكريم باش يحملوا هذه الرسالة، لأن طبيعة هذه الدعوة قائمة على الجهد، قائمة على البذل، قائمة على التضحية، قائمة على النضال، قائمة على الكفاح، قائمة على الجهاد. لربما يسأل سائل دكتور، سمحني على المقاطعة، يعني لربما يسأل سائل يقول لك الرسول، ألا يريد الرسول أن تصل دعوته لكل الناس؟ ليش ما جهرش بهذه الدعوة جهرا ببداية في قريش، وعلى الأقل توصل لكل الناس من البداية؟ يعني ليش هذا التخفي، لماذا هذه السرية في البداية؟ هو أولا هو حتصل لكل الناس، لكن طبيعة هذه الدعوة قائمة على الجهد البشري باهي، ومحتاجة لأتباع، ومحتاجة لأنصار، ومحتاجة لأشخاص مؤمنين بهذه الفكرة ويتربوا عليها ويتعلموا وتتطهر نفوسهم حتى يحملوا هذه الدعوة وتنتشر بين الناس، لأن فيها ردة فعل حتأتي، وبالتالي تحتاج لقوة وقاعدة صلبة حتى تتحمل تكاليف هذه الدعوة. فبالتالي هذه تعطينا درس مهم جدا، أن طبيعة الأشياء تخضع للتدرج، طبيعة الأشياء تخضع للمراحل، المراحل تمر بها، نعم، سنة لله في الحياة. وأيضا الدعوات بطبيعتها تحتاج في البداية يبقى الانتقاء الشخصيات الرواح يعني التي نعم تحمل هذه الدعوة مهم جدا، نعم، ولهذا كان الانتقاء الأول، شفتها الانتقاء الأول اختيار في الأشخاص ومن طيب في سواء في الصفات، سواء في الشخصية، سواء في الشجاعة، في ولهذا أنت لما تذكر أبو بكر وتذكر سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وزيد بن حارثة، وتذكر سيدنا عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وسيدنا عثمان، هذوم أشخاص من البداية للنهاية حملوا هذه الدعوة وهذه الرسالة. فبالتالي هنا الدرس الأكبر والدرس المهم إن في حركة المجتمعات وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، خصوصا التي يكثر فيها الظلام ويكثر فيها الجهل ويكثر، تحتاج للتدرج وتحتاج للمراحل، وهذه سنة الله في خلقه واختيار العناصر اللي تساعد على تبليغ الرسالة. إذن لو كانت الدعوة بداية بدأت جهرا من البداية، ربما كانت وجهت بالرفض أكثر مما كانت سرية، ولعل يعني هذه وجهة نظر، يعني لو الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم من البداية هذا الأمر من بدايته ولم يختار هؤلاء الأشخاص لكي يكونوا سند ويكونوا أيضا عندهم بعد وثقل في نشر هذه الدعوة، لربما كانت هذه الدعوة وجهت بأكثر من ما وجهت به يعني في فترة ما بعد السرية. يعني هنا تعطيك دروس مهمة أخرى، قلنا احنا المرحلية والتدرج والسرية والاصطفاء والاختيار والعناصر واستخدام أيضا جانب التخطيط وجانب التنظيم وجانب الإدارة وجانب الالتقاء القائد مع أتباعه حتى يرسم المعاني والقيم. طيب. تحتاج جهد وتحتاج وقت حتى يحمل يساعدوه. ثلاث سنوات في عمر الدعوة 23 سنة قصير جدا، قصير أم طويلة؟ ثلاث سنوات إن سرية في مقابل 10 سنوات دعوة. لكن ما هذه القاعدة الصلبة اللي ابتلت بناء صحيح محكم بيجتمع عليه البنيان العام فيما بعد. وبعدين جاءت بعدين الدفعات الأخرى مثل الأرقم بن أبي الأرقم. هذه ما الحكمة دكتور من هذا التخطيط دكتور العبقري للرسول عليه الصلاة والسلام في أن تظل هذه الدعوة سرية؟ كيف نسقط هذا التخطيط ونستفيد من هذا التخطيط وهذه الحكمة على واقعنا الآن المعاش؟ ماذا نستفيد من هذه المرحلة اللي استمرت 3 سنوات، المرحلة السرية؟ أولا أن تغير المجتمعات والشعوب في عقائدها في أفكارها في تقاليدها في رفع الجهل عنها هذا يحتاج الوقت ويحتاج الزمن. وأيضا نقطة مهمة جدا، سنة التدرج تبقى واضحة سواء سنة التدرج في الدعوة في المرحلة السرية إلى المرحلة الدعوية لمرحلة الانتقال للمدينة أو حتى في التشريعات نفسها، لما الخمر خضع لسنة التدرج حتى لم يلغى من البداية يعني بالتدرج، يعني الرق نفس العملية خضع لسنة التدرج، الصلوات في كثير من التشريعات فيبقى سنة التدرج تدخل في الحراك السياسي وتدخل في الحراك الجهادي وتدخل في الحراك الدعوي وتدخل في الحراك التشريعي في التشريعات أيضا. هذه مهمة جدا. النقطة الثانية أن حركة المجتمعات والدعوات لها سنن، من هذه السنن تحتاج الزعيم والقائد المتمثل في النبي صلى الله عليه وسلم، ومحتاج أيضا للمنهج اللي تبي تربي عليه الأتباع، ومحتاج أيضا للجماعة الأولى اللي تحمل هذه المعاني وهذه القيم وهذه المبادئ، ومحتاج لسنة التدرج وكيف تتعامل مع الابتلاء وكيف تذهب إلى الأخذ بالأسباب وكيف تصل إلى سنة التدافع. فهي منظومة ومجموعة من سنن الله في نهضة الشعوب وفي تربية الشعوب والارتقاء بها. فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولهذا الموضوع استخدام العقل واستخدام الملكات والقدرات التخطيطية والتنظيمية والإدارية والأمنية والاصطفاء هذا جزء من حراك ومن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي في أي مجتمع يمر بظروف فيها مثلا حرب للخير وحرب للإيمان وحرب للتوحيد وللقرآن في العالم الواسع فيجد من هدي النبوة في كيفية التحرك في هذه المجتمعات التي فيها ظلام وفيها جاهلية. بعكس المجتمعات اللي الحمد لله كلها رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. وبالتالي الجانب السري هو له علاقة بطبيعة الدعوة وبالمرحلة التي مضى بها ذلك المجتمع في الانتقال من الكفر إلى الإيمان ومن الشرك إلى الإسلام ومن الضلال إلى الهدى ومن الظلام إلى النور. فبالتالي هذا أيضا إن طبيعة هدي النبوة هدي شامل. هي بالتالي مش كل الشعوب مثل ليبيا ولا مثل السعودية ولا مثل الجزائر، لكن في مثلا في مناطق الآن مثلا فيها ظلام ويحارب فيها أهل الإيمان وبالتالي يجدوا في هذا الهدي ما يعينهم في التحرك في تلك المجتمعات الشركية أو الكفرية أو الظلامية. الرسول عليه الصلاة والسلام توجه إلى سرية الدعوة أو اتخذ الدعوة سرا في البداية نظرا لحكمة التدرج وأيضا يعني سياسة للتغيير وليس خوفا على نفسه كما يرى البعض في البداية. لا هو ما هذا ما هذا غير صحيح هذا غير صحيح لأنه بالتالي لما قال له فاصدع بما تؤمر ولما قال له وأنظر عشيرتك الأقربين وقف وصدع بالدعوة عليه الصلاة والسلام وتحلم وتحمل كافة التكاليف حد يسوقها في هذا السياق. طيب القاعدة اللي ممكن يخرج بها المسلمين من موقف الرسول عند بدء الدعوة بس وشوفت أنت لاحظت أنت هذه سنة التدرج وسنة الأخذ بالأسباب كانت موجودة نعم. يعني كان الأخذ بالأسباب في الانتقاء وفي الاختيار وفي التخطيط هذا يدخل كل تحت سنة الأخذ بالأسباب نعم. يبقى فيه سنن لله سبحانه وتعالى في الحراك الاجتماعي وفي نهضة الشعوب يبدأ بالعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق يبدأ بالمنهج المتمثل في القرآن يبدأ بالدعوة الضيقة ثم التوسع هذا كله من سنن الله ومن حكمة الله سبحانه وتعالى اللي نعم. تم تبيانها على على في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب القاعدة دكتور يعني القاعدة اللي ممكن أيضا نستخرج بها يستخرج بها أو نخرج بها من موقف الرسول صلى الله عليه وسلم عند بدء الدعوة الآن القاعدة اللي ممكن يتبعها أي مسلم الآن من هذا السلوك وهذا التخطيط. القاعدة واضحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتحرك من خلال نأخذ بالأسباب. لا شك أن الأخذ بالأسباب كان واضح صح وبالعكس حتى الحس الأمني في التربية النبوية الفترة المكية كان راقي جدا بل القرآن المكي لما جاء القرآن المكي في آيات كثيرة أشارت للجانب فبص وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت لأختي هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإن خفتي عليه فبين في آيات أشارت للحس الأمني لما قالت لي أختي قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون إن العنصر الأمني لابد يكون أمين ويكون مؤتمن. كيف كان الحس الأمني طيب في, في, في, في عهد الدعوة السرية؟ أول حاجة كانت تربية قرآنية لما قال يا بني لا اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون نعم. كلمة تحسسوا تفيد جمع المعلومات على الخصم على العدو لما قالت لأخته قصيه وبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون هنا كانت أم سيدنا موسى تريد أن تصل إلى ابنها لأرامتها في اليم فاختارت أخت سيدنا موسى كمؤتمن على أخيها وقالت قصيه شو معنى قصيه تتبع الأثر للوصول إلى المعلومة وإلى الهدف وإلى الحقيقة وعندما قالوا حرمنا عليه المراضع فقالت لما شافت سيدنا موسى ويريد امتنع عن الرضاعة من النساء قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فترى فيها جانب حذر وجانب تتبع وجمع معلومات وجانب تقصي وجانب الوصول للهدف وجانب أيضا كما نقول إعطاء المعلومة المفيدة للوصول للهدف والمرتجع هذا كان كله في الفترة المكية لما قال الله كيف طبق في الفترة في عهد الرسول في فترة الدعوة السرية. طيب هذه نماذج ذكرتها من قصص الأولين لا ما هو شنو هذا المنهج هذا القرآن اللي كان ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم طيب مختلفناش بيفهموه بيحفظوه كيف طبق بيعملوا به صح كيف طبق كم لما كانت الدوائر الضيقة الدوائر الضيقة في بيت النبوة اللي تحدثنا عنها السيدة خديجة وزيد بن حارثة رضي الله عنهم سيدنا علي وبنات النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعدين الخروج للدائرة الخارج لسيدنا أبو بكر وتوسع مع سيدنا عثمان وعبد الرحمن بن عوف بعدين الدفعة الأولى اللي فيها الأرقم بن أبي الأرقم وعثمان بن مضعون وبعدين اللي فيها عمير بن أبي وقاص والدفعة التي بعدها وتم تتوسع هكذا لين استمرت الدعوة ودخلت في بطون قريش العشرة كل بهدوء وبتريث وبعناية وباختيار فكان لم تصدع بالدعوة بعد وإنما كانت مبنية على السرية والاختفاء والاختيار طيب. طبعا بعيد عن الخوف إنما هي الإعداد لمعركة قادمة طيب. شرسة بين الخير وبين الشر وبين طيب. الكفر وبين الإيمان طيب شخصية الجماعة الأولى اللي تربت على يد الرسول عليه الصلاة والسلام أهم الصفات اللي تميزت بها الجماعة الأولى التي تربت على يد النبي عليه الصلاة والسلام خاصة في المرحلة السرية في مكة المكرمة أهم الصفات هم كانت لهم خصائص الخصيصة الأولى هي الاستجابة للوحي وعدم تقديم بين يديه يعني بمعنى لما تنزل الآية خلاص بالنسبة لهم هم يؤمنون بها إيمان تام، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ساعدهم على اللي هي الاستجابة الكاملة للوحي وعدم التقديم بين يدي النزاهة، طهارة القلوب انتاعهم، قربهم من النبي عليه الصلاة والسلام، المعاصرة أيضا لوقت التشريع، ما كانش في فترة زمنية طويلة يعني على طول، يعني أيضا قربهم من النبي عليه الصلاة والسلام اختصر لهم مسافات واسعة. والصفات هذه وأيضا التأثر الوجداني، لأن القرآن الكريم لما يتحدث مثلا حاميم عين سين قاف مثلا كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، فالله له هيبة في نفوس أهل الإيمان، العزيز له هيبة في نفوس أهل الإيمان، الحكيم له هيبة وله سطوة في نفوس قلوب أهل الإيمان، له ما في السماوات والأرض وهو العلي العظيم، تكاد السماوات يتفطرن منه والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. تجد في الآيات هذه في بداية سورة الشورى تجد فيها اسم الله العزيز، اسم الله الحكيم، تجد اسم الله العلي، تسمى اسم الله العظيم، تجد اسم الله الغفور، تجد اسم الله الرحيم، فتتربى هذه النفوس وتتأثر قلوبها ونفوسها بأسماء الله الحسنى وتتعلق بالإله العظيم من خلال القرآن الكريم مثلا، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مثلا إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها، من الأوعية، الثمرات من نخيلها، من أبها، الأعناب، من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. هذه المعاني تولد الهيبة والعظمة للخالق العظيم سبحانه وتعالى من خلال هذه التربية العظيمة. فكان في استجابة هائلة كاملة للوحي، وكان عدم التقديم بين يدي الله سبحانه وتعالى وبين يدي رسوله، وكان أيضا التوحيد فراد الله بجميع أنواع العبادات مثل الاستعانة والتوكل والإنابة والابتعاد عن الشرك بأشكاله وألوان، سواء شرك الأصنام أو الأوثان أو شرك القوانين أو شرك الأهواء أو شرك. من القرآن ربي فيهم أفرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، يعني الإنسان أحيانا يكون عبد لهواه يقودها. وأيضا تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا لكن هذه يبقى فيه خصائص الاستجابة التامة والكاملة والتأثر الوجداني. وذكر الله سبحانه وتعالى صفاتهم لما قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا هنا بينت ان الله ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. هذه الايات بينت ووضحت صفات الرعي الاول. اول صفة انهم اصحاب صبر، والثاني صفة انهم ثبات، عندهم من الثبات، وبينت يريدون وجهه أي مخلصين لله سبحانه وتعالى، وبينت هذه الصفات في الآيات الكريمة. طيب المدرسة القرآنية أو المدرسة اللي كانت تجمع خلينا نقوله، والمكان اللي كان يلتقي فيه الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام مع من آمن به من قريش هي دار الأرقم ابن الأرقم. قبل ما نسأل عن تفاصيل هذا اللقاء، لماذا تم اختيار دار الأرقم ابن الأرقم بالتحديد لتكون هي مقر القيادة ومقر الاجتماع؟ هو طبعا نتيجة الدعوة أصبحت بالعشرات، يعني فضاق بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ضاق بيت سيدنا أبو بكر الصديق، كانوا يصلوا في الشعاب في الوديان، فصار احتكاك مرة، وكان سيدنا سعد بن أبي وقاص، وفجأوا بعض المشركين وفاصطدم بهم وضرب بعضهم انت البعير، ضرب به أحد المشركين وسال به الدم، ولهذا قالوا أول دم سيلة في الإسلام كان سعد بن أبي وقاص لما صارت هذه المشاجرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بحث عن بيت آمن، فوجد البيت الآمن في الأرقم بن أبي الأرقم، كان لم يعرف بإسلامه، كان شاب عمره 12 سنة صغير في السن، كان من بني مخزوم أيضا، كانت الدار واسعة، ففي أسباب منها أنه لم يكن يعرف بإسلامه، هذا سبب من الأسباب. أيضا كان من بني مخزوم، وبني مخزوم معروف عداوتهم لرسول الله ولبني هاشم أصلا. النقطة الثالثة أن الأرقم بن كان عنده إسلامه، كان صغير في السن، وبالتالي لما يفكر المشركين وين بيكون وين الاجتماع عادة يقولوا عند أبو بكر ولا عند عثمان بحكم كفاف السن وعبد الرحمن بن عوف. أما إنهم يجتمعوا في شاب عمره 16 سنة في بيت سام يعني ذلك ما تخطرش على بالهم نعم. فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بكافة الأسباب نعم. وهنا سنة الأخذ بالأسباب وأيضا الحس الأمني والحس الأمني ولهذا نعم. لم ينكشف هذا البيت نعم. أبدا نعم. لم يعني في كتب السيرة أن مثلا اكتشف المشركون أن الرسول كان يجتمع بهم في هذا البيت ما لم يحدث هذا نعم. ودليل هذا على حسن الاختيار وعلى الدقة وعلى نجاح الحس الأمني اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم من حريص أن يكون عند صحابته. المادة الدراسية في دار الأرقم إن شاء الله هي محور حديثنا بس إن شاء الله في الجزء القادم بإذن الله تعالى لأن احنا وصلنا لنهاية هذا الجزء وهذه الحلقة. دكتور مادة دراسية في دار الأرقم المنهج خصائص هذه المادة وكل التساؤلات التي تدور حول المادة الدراسية في دار الأرقم إن شاء الله هتكون في الحلقة القادمة مشاهدينا الكرام والجزء القادم مع الدكتور علي الصلابي. فتابعونا، تقبل الله منكم الصيام والقيام، ليلكم سعيدة، إلى اللقاء.